سبحان الأبد الأبد. سبحان الواحد الأحد. سبحان الواحد الأحد. سبحان الأبد الأبد. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله فوق الصمد. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة. كبرياء والجبروت والقدرة. كبرياء والجبروت. سبح القدوس ربنا رب الملائكة والروح. سبح القدوس ربنا رب الملائكة والروح. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. سبحان من بسط الأرض على ماء فجمد. سبحان من قسم الأرض ولم ينس أحد. سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله الذي لم ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ذي الملك والملكوت. سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة. كبرياء والجبروت والقدرة. كبرياء والجبروت. رب الملائكة والروح. سبح القدوس ربنا رب الملائكة والروح. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الله لا إله إلا الله. سبحان من يرى ويعرف مكاني ويسمع كلامي. رزقني ولا ينساني. سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة، كبرياء والجبروت والقدرة، كبرياء والجبروت، سبح القدوس ربنا رب الملائكة سبح القدوس ربنا رب الملائكة لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله